فيها فالنار لا يمكن الصبر عليها. وكل حالة قدر إمكان الصبر عليها. قدر نعم قدر فالنار لا يمكن الصبر عليها. وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا ب70 ضيفا وعظم غليان حميمها. وزاد نتن صديدها وتضاعف برد دم هنيرها. وعظمت سلاسلها وأغلالها وكبرت مقامرها وغلظ خزانها وزال ما في قلوبهم من رحمتهم وختام ذلك صحف الجبار. وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون افسعوا فيها ولا تسلمون وان يستعتبوا ان يطلبوا ان يزال عنهم العتب فيرجعوا الى الدنيا ليستانسوا العمل فما هم من المعتدين لانه ذهب وقته وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير وانقطعت حجتهم مع ان استعتابهم كذب منهم فلو ردوا فعادوا لما نهوا عنه فإنهم لكاذبون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.